واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول ما نبدأ به درسنا هذا التنبيه على فائدة تتعلق بخطبة الحاجة التي ذكرت الآن، وهو تنبيه ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صلاة التراويح. جرني إليه أنه كنت يعني أخرج حديثا آخر يلتبس على بعض الناس ورود زيادة الزيادة التي في آخره وكل ضلالة في النار، فبعضهم يجعلها في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث الذي عند أهل السنن وغيرهم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إلى آخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهنا انتهى حديث العرباض. في حديث خطبة الحاجة، وهو مروي من طرق مختلفة وعن جمع من الصحابة، ذكرهم الشيخ رحمه الله في رسالة خاصة اسمها خطبة الحاجة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وهي مطبوعة. فنبه الشيخ رحمه الله في صلاة التراويح على أن بعض الناس يجعل ذلك من حديث العرباض، والصواب أنها في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وتفرد بها النسائي رحمه الله تعالى في سننه، والبيهقي في الاعتقاد، والبيهقي في الاعتقاد. وممن وقع له هذا الوهم السلطان المولى عبد الحفيظ رحمه الله تعالى في رده على التيجانية المسمى كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداء، يسر الله عز وجل بروزه على خير. نعم، نتابع أيها الأحبة. وحصتنا هذه كما هو معلوم أنها مخصوصة لمدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، للسلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وبعدما كنا أخذنا في الحصة الماضية الكلام على ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه من الفصل المخصوص للصلاة وشروطها، وما ذكره رحمه الله تعالى كما قلنا وفق المشهور من المذهب، أو ذكر بعضه بحكم أن الكتاب مختصر يناسب المبتدئين، فلم يدخل في أشياء قد تكون يعني لازمة، لكن طلبا للاختصار ذكر ما رأينا في الحصة الماضية. وقلنا فيما مضى إن مقصودنا نحن من هذه المدارسة وهذه المجالس عموما وكذا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس العلم لأجل أن يكون هذا العلم نافعا يعيننا على تصحيح عقائدنا، على تصحيح عباداتنا وما شكل ذلك. لأجل ذلك في هذه الحصة بإذن الله عز وجل نستمر ونحاول أن نأخذ ما استطعنا كثرة مما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. وذكرنا هذا الكتاب لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة أو يخلو منه بيت مسلمين لمن ليست له مكتبة، لا ينبغي أن تخلو منه دار مسلمين يعني يريد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، لا سيما في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على وجه الخصوص، حكم أننا في هذا المضمار والتي يقول فيها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، وجاء هو ونفر من أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده فتعلموا سلامة وبركاته أشياء من الشريعة، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم باشتياقهم إلى أهليهم قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، و لأمكم أكبركم وكذا، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي فصلوا. والشيء بالشيء يذكر، بعض أهل العلم خص قضية جلسة الاستراحة على ستأتي هنا بكونها إذا ما كبر الإنسان وثقول أو مريض أو مشاكل ذلك فيفعلها استعانة بها. والصواب أن ذلك غير مخصوص بهذه الحالة. من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فترة متقدمة، كما بعض العلماء يجعل أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لما كبر وثقل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والأمر خلاف ذلك لأن حديث مالك بن حويرث قبل ذلك بكثير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم، إذا ما دام أن الأمر في الصلاة أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلى الائتساء به، قلنا يعني نتم القراءة في صفة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة، هنا وصلنا الحصة الماضية. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. وهذا زيادة فيها تنبيه على أن الإمام يؤمن. بعض العلماء من المذاهب وغيرها، الظاهر أنه مذهب مالك كذلك رحمه الله، أن الإمام لا يؤمن، أو في المشهور يعني على الأقل أن الإمام لا يؤمن، لكن قد دل الحديث الصحيح كما سمعتم أن الإمام هو أيضا يؤمن بدلالة الحديث أمن الإمام فأمنوا كما سيأتي. إذن فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي لفظ آخر إذا أمن القارئ يعني القارئ في الصلاة. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل كبير جدا وعظيم. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله، فقولوا آمين يجيبكم الله، خرج مسلم وعوان. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، والتأمين خلف الإمام. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقولوا آمين يجيبكم الله، كأن فيه والله أعلم ترجيح للمعاني، أن أهل العلم ما ذكروا آمين ما المقصود بآمين، فالأشهر أنه اللهم استجيب، بعضهم جعله اللهم هو كذلك أو ما شكل أو قريب من ذلك، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هنا آمين يجيبكم الله كان في علاقة بين اللهم استجيب وبين يجيبكم الله، كأنك لما تقول آمين يا رب استجب، فمن أمن يجيبه الله تبارك وتعالى. هنا علق الشيخ رحمه الله تعالى على أمر مهم، والداعي له، وهذا يعني فقه الجمع بين الأحاديث والتوفيق بين معانيها، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ظاهره يقتضي أن المأموم بمجرد قول الإمام ولا الضالين يقول هو آمين، وظاهره يخالف حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن لا بد من الجمع. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله وكذا يعني أشياء يطول ذكره، لكن هنا ذكر الشيخ رحمه خلاصة ما وقف عليه بعدما خرج الحديث. قاله في البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح، وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد والسراج، يعني السراج في مسنده وفي حديثه بسندين صحيحين. ثم قال رحمه الله: فائدة تأمين المتقدمين، هكذا ورد في المطبوعة التي عندي، هي من آخر طبعا كما قلنا من آخر مطبوع، والظاهر أن هذا تصحيف أو يعني خطأ مطبعي، صوابه المقتدين، تأمين المقتدين. وراء الإمام يكون جهرا. إذن تذكرون أن ذكرنا آخر اختيار الشيخ رحمه الله تعالى في قضية التأمين بالنسبة للمأمومين، بعدما كان لم يقف على شيء يختص بذلك، ثم بعد ذلك وقف على بعض آثار الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبو هريرة وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وفيه تأمينهم بالجهر حتى إن للمسجد للجة أو رجة. فعلى ضوئه قال الشيخ رحمه الله تعالى بشرعية أو مشروعية ذلك. نعم، جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين، ولا يتأخرون عنه، جمعا بين الأمرين. وفي الضعيفة أو في الترغيب راجعت الموضعين، صحيح الترغيب الجزء الأول صفحة 340، الشيخ رحمه الله أشار هنا بصفحة 205، والظاهر أنها على طبعة المكتبة الإسلامية القديمة، أما طبعة المعارف فيها بالجزء الأول صفحة 340، رقم الحديث 514، وتحته تعليق الشيخ رحمه الله تعالى. فالذي خلص إليه رحمه الله أنه يبدأ، لعلكم سمعتم حتى بعض أشرطته رحمه الله، أن الإمام إذا قال نلحقه نحن، من أين أتى هذا؟ من الجمع بين مدلولي الحديثين المذكورين، هذا هو التوفيق بين هذين الحديثين. إذن لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين، ولا يتأخرون عنه، هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا، كما حققته في بعض مؤلفاتي منها سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 352، وصحيح الترغيب كما ذكرنا، صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال رحمه الله تعالى قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة، أمن المصلون كذا، ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا، لأجل ماذا يقصرها؟ لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، أي خفف. ثم الشيخ رحمه الله اغتنم فرصة ورود السبب الذي لأجله خفف النبي صلى الله عليه وسلم، هو بكاء الصبي، اغتنم هذه الفرصة فعلق حول قضية إدخال الصبيان المساجد وبعض الأحاديث المشهورة في ذلك وهي لا تصح. قال رحمه الله أي خفف، جوز النبي صلى الله عليه وسلم أي خفف. وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد، وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا، وفيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا، وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ بن حجر العسقلاني والبوصيري، بوصير الحافظ رحمه الله تعالى قديم في زمن الحافظ بن حجر أيضا أو قريب منه، وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى لا أصل له. نعم، إذا ما هو هذا الحديث الذي فيه ذكر الصبي؟ جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت أي خففت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. خرجه أحمد بسند صحيح. والحديث الآخر، الحديث الآخر اللي فيه صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، والحديث الآخر رواه ابن أبي داود في المصاحف، ابن أبي داود أي الإمام أبو بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، صاحب الحائية، حائية ابن أبي داود، حائية ليست لأبي داود، حائية لمن؟ لابن أبي داود، أبي بكر بن أبي داود. مطلعه إيش؟ أيوة جزاك، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. حائية بمعنى أن الحرف الأخير في القافية كله حائية، تائية نونية وهكذا، معروف هذا في الأنظام التعليمية أو الأشعار عموما. وله رحمه الله هذا الإمام أبو بكر بن أبي داود. وبالمناسبة أبو داود بعض الناس قد، المهم يعني هذه زيدوها في الرصيد، أبو داود رحمه الله قدح في ابنه هذا أبو بكر حتى قيل أنه رماه بالكذب، ولم يلتفت العلماء إلى قول أبي داود. أليس الأب أدرى بابنه؟ لم يذكروا، لم يعتبروا بذلك. وممن رده الحافظ الذهبي وغيره، قالوا هذا لعله كذا ولعله أراد أن يصرف الوجوه عن ابنه و و و و لم يعتبروا بكلامه ولم يأخذوه. هو أعرف الناس به، لكن تكون اعتبارات أخرى يرد هذا الأمر. نعم، هذا مشي أهل بلدي الرجل أعرف به. هذا أبوه الذي رباه. على كل له رحمه الله تعالى ابن أبي داود له كتاب المصاحف طبعا، وفي زمن الرواية يروي بإسناده الأحكام التي تختص بالمصاحف، إما حديث مرفوعة أو آثار عن السلف موقوفة أو مقطوعة من حديث الصحابة، من كلام الصحابة ومن كلام التابعين. كتابه مطبوع ويتناول كثير من الأحكام، مثلا وضع المصحف على الأرض وكذا، ويذكر اختلاف السلف فيه كذا. طبعا هذا من غير يعني مقصد لي أنا كفر، ما في كلام. بعض الناس يقول لا أنت أهنته، مجرد إذا أراد الإهانة يكفر بالله عز وجل، هذا ما فيه كلام. لكن إذا وضعه في الأرض ما الحكم في ذلك؟ المهم على كل، العلماء يجعل أن هذا ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل وكذا، ولكن ما ينبغي أن يكون فيه كما يفعل بعض الناس. إذن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أخفف في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، من شدة وجد أمه من بكائه. هذا الفعل وجد يجد مصادره مختلفة. والشيء بالشيء يذكر، ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمة علم الحديث، هذا اسمها المشهور وإلا الصحيح في اسمها معرفة أنواع علم الحديث، هكذا سماها ابن الصلاح نفسه في كتابه صيانة صحيح مسلم، صيانة صحيح مسلم الذي طبعت منه قطعته، هكذا سمى كتابه. المهم ذكر رحمه الله تعالى معنى يتعلق بهذا، أين ذكره؟ في طرائق التحمل في الحديث، هي كثيرة، السماع وكذا والإجازة والوجادة. الوجادة أن يجد إنسان حديث إنسان بخطه مثلا، أو يجد كتبه، وجادات عبد الله بن أحمد التي وجدها بخط أبيه أو من حديث أبيه، معروف وجادة، ويعرف خطه. ويعني مذكورة مباحثها، لا نطيل بها، مذكورة مباحثها في كتب مصطلح الحديث أو كتب علم أصول الحديث. ومنها ما ذكره ابن الصلاح هنا رحمه الله لما ذكر الأقسام الرواية، قال الوجادة، القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من العرب الأقحاح كذا، كأنها تقول الذين أتوا بعدهم يعني ولدوا له أو ولدوا هذا المعنى، يعني ليس موجودا عند العرب الأقدمين، وجد يجد وجادة في هذا المعنى. قال غير مسموع من العرب. روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني رحمه الله تعالى العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، من تفريق، من أين أخذوا؟ من تفريق العرب بين مصادر وجد، بين مصادر الفعل وجد، وجد يجد وجادة هذه ولدوها، ومن قبل موجود وجد يجد وجدا ووجدا وزيدة سيذكر العراقي رحمه الله تعالى في تعليقه، وابن الصلاح قبل ذلك، ثم يستدرك عليه العراقي بعد الأشياء. نعم، تفريق العرب بين المصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، بمعنى قولهم وجد ضالته وجدانا، يعني شيء ضاع منه وكان يبحث عنه، نقول وجده، والمصدر من ذاك الفعل وجد وجدانا، وجدانا. ومطلوبه وجد مطلوبه الذي كان يبحث عنه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا، وفي الغنى وجدا. كان في القرآن ذكر. ماشي فعلا، ولكنها فعل المخاطب الجمع. وفي الحب وجدا، هذا أبو علي القالي رحمه الله تعالى، وقعت له قصة أنه كان له كتاب في اللغة اسمه الجمهرة بن دري، و يعني اضطر بضائقة مالية أن يبيع هذا الكتاب، وهو كتاب كان يعني كذا، وحرص عليه و يعني شديد التعلق به. فلما أراد أن يبيع هذا الكتاب، قبل أن يعرضه للبيع كتب عليه أبياتا، كتب عليه أبياتا، هذه الأبيات تصور الحالة التي هو فيها مع ذلك الكتاب، شدة تعلقه به وكذا وكذا. ثم عرضه للبيع، فلما جاء لعل واحد يقال له الشريف المرتضى أراد أن يشتري الكتاب، فلما فتح الكتاب الصفحة وجد تلك الأبيات، أبيات يعني يرثي فيها لحاله أبو علي القالي، يقول كذا صحبتها 20 حجة ثم بعتها، لقد طال وجدي عليها وحنيني، لقد طال وجدي عليها وحنيني. هو يعني قوله هنا وفي الحب وجدا. الأخرى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهو في الغنى. ثم ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى مثال الوجادة إلى آخره. علق العراقي رحمه الله تعالى، نعم، بعدما ذكر كلام ابن الصلاح السابق، قال ذكر المصنف 5 مصادر مسموعة لوجد باختلاف معانيه، وبقي عليه 3 مصادر، أحدها وجده في الغضب وفي الغنى وجده في الغضب وفي الغنى أيضا، وفي المطلوب أيضا، والثاني إجدان بكسر الهمزة في الضالة، يعني يقال هكذا ويقال هكذا، وجد ضالته إجدانا. وقال حكاها صاحب المحكم، محكم لابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم من أوسع الكتب وأحسنها في أو من أحسن المعاجم، معاجم المعاني، معاجم المعاني، مثل معاجم الألفاظ، لا معاجم المعاني، بما حيث يذكر يعني الكلمة الواحدة ومعانيها المتصرفة منها أو المختلفة لها. ووجد بكسر الواو في الغنى الوجد، واقتصر المصنف كل معنى من المعاني المذكورة على مصدر واحد، وقد تقدم أن للضالة مصدر آخر وهو إجدان، وللمطلوب 5 مصادر أخرى وهي جدة كما تقدم، ووجد بفتح ووجد بالضم ووجدان وإجدان، وللغضب 3 مصادر. ورد في بعض الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم موجدة أكثر منها أو أسبق منها أو كما ورد، موجدة يعني غضب علي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. نحن أردنا يعني أن ندخل الفائدة لما يعني جاءت فرصتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ بالسورة كلها، سواء سورة طويلة في المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها الصلاة أو يطيل فيها القراءة، أو سور صغيرة هي أولى من كونتها تقرأ مقطعا من سورة. مثلا كثير من الأئمة مثلا في المغرب يقرأ مثلا ما آية الكرسي، أو يقرأ مثلا أواخر البقرة، أو أواخر التوبة، أو من سورة يونس وما شكل ذلك. أولى من هذا أن يقرأ، ما دام أن الغالب في صلاة المغرب هو التقصير، تقصير القراءة، تخفيفها، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان إطالته، قرأ في المغرب صلى الله عليه وسلم بالطول كما سيأتي، لكن الهدي الغالب يعني تقصير القراءة فيها. والهدي الغالب بناء على ذلك قراءة سورة، فلأن يقرأ الإنسان بقصار السور أولى من أن يقرأ بالمقاطع من السور كما أسلفنا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول عليه الصلاة والسلام: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، من الركوع والسجود. يعني أن يكون قراءته كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ رحمه الله سيأتي بها، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يكون قراءته وركوعه والرفع منه وسجوده والرفع منه والسجود الثاني قريبا، كلها قريبا من السواء، قريبا من السواء. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يمشي تنازليا، يعني الركعة الأولى مطولة في هذه الأشياء كلها، ثم الركعة التي بعدها أقصر منها شيئا ما، ثم إلى آخره إذا كانت ثلاثية أو رباعية أو أكثر من ذلك. يعني طبعا النافلة فيها أكثر من ذلك. وفي لفظ: لكل سورة ركعة، لكل سورة ركعة. نعم، قال الشيخ رحمه الله هنا معلقا، أخرجه يعني ابن النصر، ابن النصر إذا أطلق العزو إلى ابن النصر فهو الحافظ ابن النصر المروزي، وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. والطحاوي الأصل في الغالب شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار، والظاهر الأول هو اللي عليه العزو من غير تقييد، يعني هذه مصطلحات عند أهل العلم. إذا عزوا إلى البخاري طبعا الصحيح معروف، مسلم المعروف، أبو داود سنني، ترمذي سنني، النسائي سنني، ابن ماجه كذلك، أحمد مسند، طبراني الأصل هو الكبير، الأصل إذا أطلق العزو إلى الطبراني الكبير، لأنه له ثلاث معاجم رحمه الله تعالى. معجم الطبراني الكبير، هذه في المعاجم، معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، وله غير ذلك كثير، من أشهرها مسند الشاميين، مسند الشاميين، ويعني الأول حققه الأول مع المعجم الكبير مع المسند في الأصل، مسند الشاميين حققه الشيخ حمدي السلفي رحمه الله تعالى، عراقي، وكان من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله القدماء، قد بعض الأشياء في الفتن الأخيرة وكذا، لكن رحمه الله تعالى قد توفي منذ بعض السنوات القليلة، وله تحقيقات يعني، والشيخ رحمه الله كثيرا يذكره، صاحبنا فلان، وفي كتبه صاحبنا حمدي كذا، وتجدونه في كثير منها. والأوسط مطبوع كذلك، وعلى أحسن طبعات الحرمين، والصغير كذلك مطبوع، المهم إلى غير ذلك. نعم، إذن ويقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: قال والطحاوي بسند صحيح: ومعنى الحديث عندي اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا، والأمر للندب بدليل ما يأتي عقبه، بدليل ما يأتي عقبه. إذن هو يفسر رحمه الله تعالى قوله. دائما لما ترى الشيخ الألباني رحمه الله يقول عندي، قد تجد يعني جمعا من أهل العلم مثلا يقولون بعض الأقوال، فهو يختار مثلا بعض الأشياء إما منها أو يختار شيئا يخالف ذلك فيقول عندي، معنى أنه يختص بذلك الأمر. يكون عادة يكون خلاف المشهور، طبعا ليس خلاف الراجح، لكن يكون في غالب خلاف المشهور ما اشتهر عند الباحثين ومشكلة. نعم. وكان تارة صلى الله عليه وسلم يقسمها ويقسمها في ركعة يعني الصورة، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، بمعنى قرأ مثلا بصورة العصر في الركعة الأولى يعيد صورة العصر في الركعة الثانية، أو إذا كانت صورة يعني تقسم بين ركعتين يقسمها. نعم. هنا رحمه الله في يعني في قوله وكان تارة يقسمها في ركعتين أخرجه أحمد وهو يعلم من طريقه، وانظر القراءة في صلاة الفجر، سيذكر رحمه الله في صلاة الفجر الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيها بعض الصور على قسمين، وفي أنه كان يعيد الصورة نفسها في الركعة الثانية كما فعل في صلاة الفجر، ويأتي كذلك قريبا. وقد كان رجل من أنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، يقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ الذي يريد أن يقرأ يقرأ سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال رضي الله عنه إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي بعض ألفاظ الحديث قال يحبها لأن فيها صفة الرحمن أو كما جاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر، وعلق هنا رحمه الله أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص أو القصص، والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا وابتداؤه من قاف على الأصح. اختلف العلماء المفصل من أين يبتدي، قال بعضهم الحجرات قال بعضهم قاف، والشيخ هنا رحمه الله يرجح أنه يبتدي من قاف على الأصح. نعم. وكان يقرن بين النظائر من المفصل، من هذا المفصل من قاف إلى آخر القرآن، يقرن في أثنائه يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصور المتقاربة كما قلنا الآن في المعاني، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم. هنا يقول الشيخ رحمه الله الرقم الأول للسور ذكر بعض الأرقام، والرقم الثاني عدد آياته. وقد كشف لنا الترقيم الأول أنه صلى الله عليه وسلم لم يراعي في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف، فدل على جواز ذلك، ومثله ما سيأتي في القراءة في صلاة الليل، وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب، إن كان الأفضل مراعاة الترتيب، لأن هذا الموضع الذي أشار الشيخ رحمه الله إليه وموضع آخر الذي ذكر أنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في صلاة الليل افتتح البقرة فصلىها، وافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران. فقال بعض العلماء إن هذا على ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، وقال البعض الآخر وهو أقرب إن شاء الله هو أن مراعاة الترتيب غير لازمة، وإن كان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وعليه عامة أهل العلم، وإن كان الأفضل الترتيب، بعضهم يوجب ويلزم به وبعضهم يقول إنه الأفضل، وإن كان يعني ليس ضروري، بعض الناس يقول كذا، بعض العامة الآن إذا قرئ مثلا قرئ لهم مثلا يعني مثلا يعني الشرح قبل الضحى او كذا وغير ذلك من السور مثلا او الناس قبل قل هو الله احد او كذا ذلك يعني منكر عظيم. قرأ بالتنكيس نقول قرأ بالتنكيس. فالمهم على كل طبعا كما قلنا قد يكون له مستند وكذا لكن كما رأينا أن ذلك جائز وإن كان مراعاة الترتيب هي الأفضل. والآن والإنسان أيضا لا سيما إن كان هو الذي سيؤم ينبغي أن يكون لبيبا ماشي من أجل هذه المسألة هذه مثلا لا الإنسان يكون حكيم. يعني قد يقول الإنسان كذا وإظهار السنة وكذا شوف هذوك الناس اللي معاك واش يصلح معهم إحياء السنن التي أميتت ولا عندهم مشكل باقي عندهم مشكل بالتوحيد وحيوا لهم انتهى السنة هذه ونفرهم منك وما يبقاوش يسمعوا فيك ولا يشوفوا فيك أصلا ليس من الحكمة في شيء. لذلك الشيخ رحمه الله عليه يقول في بعض كتب وكذلك بعض الأشرطة يقول السنة في الأصل ثقيلة على النفوس فلا ينبغي أن نزيدها ثقلا بثقل أخلاقنا يعني. وكل موضع آخر ينبغي أن نكون حكماء في العمل بها وفي الدعوة إليها في العمل بها وفي الدعوة إليها. فإنسان يراعي يراعي. إذن يجمع بين سورة الرحمن وسورة النجم وسورة اقتربت يعني هي سورة القمر والحاقة والطور والذاريات وإذا وقعت يعني الواقعة ونون وسأل سائل سأل سائل يعني المعارج ونازعات وويل للمطففين وعبس والمدثر والمزمل وهل أتى يعني إنسان ولا أقسم بيوم القيامة وعما يتساءلون والمرسلات والدخان وإذا الشمس كورت تكوير في ركعة يجمع بينها في ركعة يعني يجمع بين هذه المتماثلات في ركعة يعني صورتين في ركعة واحدة أخرجه البخاري ومسلم. وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القيام وورد بلفظ آخر أفضل الصلاة طول القنوت. هذه من معاني القنوت. قنوت له معاني متعددة منها طول القيام طول القيام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. هذه في سورة القيامة القيامة. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. هذا هو الموضع ذكرت لكم فيما سبق إيش في فرق بين لا بين كتابين بين هذا الكتاب وبين أصل الصفة بين هذا الكتاب وبين أصل الصفة. هذا الكتاب كما ذكرت في يعني المهم هو هنا يعني إلى سنة 1424 بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى بحوالي إيش 4 سنوات بالضبط لأن الشيخ توفي 1420 موافق بتاريخ النصارى 1999 يعني هنا بعد 4 سنوات من وفاته هذه الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة. والمقدمة طبعا الذي ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى من بعض الأشياء التي تطول الطبعة العاشرة يعني قبل الطبعة الجديدة طبعة المعارف طبعة العاشرة. إذن هذا الكتاب يطبعه الشيخ رحمه الله تعالى في حياته 10 مرات كل دفعة مثلا تصدر فيها مثلا على حسب يعني بعض قد يصدر مثلا 500 نسخة قدير. لكن مثل الشيخ رحمه الله الذي وضع الله عز وجل كتبه القبول ممكن تطبع بالآلاف وتنفذ 10 طبعات. ولو أنا الذي أريد أن أصل إليه بهذه القضية التاريخية والعددية إلى هذا التعليق الذي ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال أخرجه أبو داود على حديث سبحانك سبحان ربي الأعلى لما يقرأ سورة الأعلى، يعني لما يقول سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. قال الشيخ رحمه الله أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح، وهو مطلق فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارجها والنافلة والفريضة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة، أنهما يقولان ذلك في الفريضة. ورواه عن عمر وعلي رضي الله عنهما إطلاقا، إطلاقا يعني في الفريضة والنافلة. شوف هنا الشيخ رحمه الله لم يقيد قضية أنه إذا كان خلف الإمام لا يقولها إلا إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، بخلاف الذي ذكر في أصل الصفة، بخلاف الذي ذكر في أصل الصفة. وأنا مقصودي أنه إذا كان شيء مما ورد هنا وورد في الكتاب الذي لم يصدره الشيخ رحمه الله في حياته، ذكرت لكم هذه المعلومة أيضا، وقضية أن أصل الصفة لم يطبعه الشيخ رحمه الله في حياته، صحيح؟ ولا يقول قائل أن الشيخ رحمه الله ما الذي أدرانا أن الشيخ رحمه الله لم يكن يريد طبعه. قلنا أجبنا في تلك الحصة الآنفة أنه لو كان رحمه الله لا يريد طبعه لا نص على ذلك كما فعل في لا ليس الترجعات، هو كتاب كان الشيخ رحمه الله ألفه وخرج أحاديثه وكتب عليه مؤلف هذا الكتاب لا يرغب في طبعه لأنه من أوائل أعماله العلمية، تذكرون؟ روضة روض النظير في تخريج أحاديث الطبراني الصغير، معجم الطبراني الصغير، خرج أحاديثه رحمه الله تعالى، لكن بحكم أنه كان من أوائل أعمال الشيخ رحمه الله تعالى هو الابتداء معروف يعني ما يكون فيه، وإن كان يعني على يعني على شبه يقين أنه خير من كثير من من افتئات بعض الناس على هذا العلم ودخولهم فيه من غير أهلية. على كل فهذا الملحظ هذا يعني تجعلونه نصب أعينكم. ثم قال رحمة الله عليه جواز الاقتصار على الفاتحة، بمعنى أن الفاتحة هي الفرض، وأن السورة من السنن في الصلاة المفروضة. جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى أطال عليه ابن عباس رضي ابن مسعود رضي الله عنه انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، يطيل المكث عندك، بمعنى أن كما هو منصوص الحديث أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، هذه فريضته، ثم يرجع إلى إلى قومه فيصلي بهم نافلة نافلة. وهذا حديث أصل في قضية جواز اختلاف نية الإمام والمأموم التي يعني بعض العلماء يذهب إلى عدم جوازها، فهذا نص في جواز فعل ذلك. إذن يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل يعني بعض الألفاظ الحديث قال ونحن أصحاب نواضح، يعني النواضح يعني الإبل التي ينضح ويخرج بها الماء من الآبار وما شكل ذلك، فيعني يكون يعني في جهد من النهار بالعمل ومشقة وكذا، فيعني هذه الإطالة تؤذيهم. نعم، فبين يعني سبب تأذي من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ معاذا حول هاتين أو نحو هذا حول هذا. فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال قدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ رضي الله عنه ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت. استشهد رضي الله عنهم جميعا. لأنه معاذ قوله سيعلم معاذ إذا قدم القوم سيعلم أني لست منافقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت. استشهد. هنا قال الشيخ رحمه الله في قضية الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم وهو أرفع قليلا أو أرفع من الهينمة قليلا نهاية. شو المقصود بهذه النهاية؟ النهاية في غريب الحديث بمعنى أن الشيخ رحمه الله أخذ هذا المعنى من أنا أذكر هذه الأشياء وأن كانت معه من استطراد لكن إذا قرأتم تعرفون من المقصود. لو أحد مثلا ما يعرف مثلا أن في غريب الحديث كتاب اسمه النهاية إيش سيفهم من هذه نهاية أنه انتهى الكلام؟ لبعض العلماء قد يجعل مثلا بعض الأحيان إذا نقل مثلا كتاب يجعل ألف ويجعلها بمعنى انتهى فليست هذه من ذلك القبيل وإنما هي إنما هذا نقل وبيان للمصدر الذي نقل الشيخ رحمه الله تعالى منه هذا الكلام من هذا من غريب الحديث ثم غريب اللفظ ما يحتج فيه معناه للغة إذ لم يؤلف. غريب الحديث الذي يحتاج في تفسيره للغة لأنه غير مألوف. دندنة غير مألوف مثلا شو المقصود بها؟ فهذا كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى. هو كتاب من أنفع الكتب في هذا الباب وإن كان صاحبه عليه ملاحظات. حتى الشيخ تقي الدين الهلالي يقول كلام يعني عظيما فيه يقول إنه اتضح لي أنه جهمي أو شيء من هذا يعني من غلاة المؤولة أو شيء من هذا على كل عفى الله عنه. وهو من أنفع الكتب في مجاله هذا يعني اسم على مسمى نهاية يعني جاء بعد الكتب التي ألفت في غريب الحديث غريب الحديث للخطابي غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن السلام غريب الحديث للهروي الغريبين وغير ذلك من الكتب تأخر حكم أنه تأخر جمع لب ما فيها ثم بعد ذلك اختصرها السيوطي رحمه الله تعالى بعض المواضع التي فيها تطويل وذلك الشيء جاء السيوطي رحمه الله تعالى فاختصرها. المهم قال رحمه الله تعالى لما ذكر يعني حديث صاحب معاذ رضي الله عنه قال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد وموضع الشاهد منه عند أبي داود وأصل القصة في الصحيحين والزيادة الأولى لمسلم في رواية والثانية لأحمد والثالثة والرابعة للبخاري. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفتحة الكتاب أخرجه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده. من الغرائب الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هذا مسند الحارث بن أبي أسامة رحمه الله تعالى من المسانيد التي سنوات متطاولة هذه منذ بدأت الطباعة ومنذ طبع زوائده والعلماء يعزون إليه من خلال زوائده فقط يعني الأصل غير موجود. قريبا قبل مدة وجد المسند الأصلي مش زوائده للهيثمي لا الهيثمي رحمه الله تعالى معروف بقضية الزوائد يأتي مثلا لكتاب معين ويجمع زوائده على الكتب الستة ويأتي مثلا بزوائد مسند الإمام أحمد على الكتب الستة غاية المقصد في زوائد مسند أحمد ثم جمع كثير من ذلك معاجم المسانيد فسمى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد فيجمع ما في مسند أحمد وأبي يعلى ومعاجم الطبراني ويجمع زوائدها على الكتب الستة من ضمن ما ألف رحمه الله تعالى زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة، سماه بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، مطبوع في الجامعة الإسلامية قديما، ومنذ طبع والعلماء عليه، الآن طبع المسند بنفسه. مسند البزار رحمه الله تعالى، بحر الزخار، قبل أن يطبع كان الناس يعزون إليه بزوائده التي ألفها الهيثمي نفسه رحمه الله، الذي سماه ماذا؟ كشف الأستار عن زوائد البزار، يعني زوائد البزار على الكتب الستة وعلى الكتب، ثم بعد ذلك يأتي مثلا بزوائد فلان فلان غير ذلك. فهذا ما شاء الله من تطور العلم وكذا، وكثير من الكتب كان العلماء يعزون إليها بالواسطة أو يعزون إليه من خلال بعض المختصرات لها أو مشاكل ذلك. المهم يعني أنه طبع الكتاب والحمد لله رب العالمين، طبع في الإمارات. وقال المقصود بقراءة التعليق هو قول الشيخ رحمه الله وكنت حسنته، يعني حديث ابن عباس الذي فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، وقد كنت حسنته، قال بسند ضعيف، وقد كنت حسنته في الطبعات السابقة. وهذه من فائدة تجدد طبعات، لذلك تجد أهل العلم يكتب مثلا طبعة مزيدة منقحة أو طبعة مزيدة مصححة، ما المقصود؟ مش كلمة هذه توضع الكتب فقط وتمشي، لا، مقصود أنه إذا كان فعلا صادقا في دعواه، بعض الناس قد يكتبها ولا يفعل شيئا، يعني يزيد وينقص وكذا، وقد يكون الكتاب في الأصل ورقات ثم بعد ذلك قد يصبح مجلدا ضخما، بحكم أنه يعني إذا كان هو باحثا حقيقة كل يوم يزداد معرفة، يزداد، وكان من كلمات السائرة التي تركها الشيخ رحمة الله عليه قوله العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، بمعنى أنه ينبغي على الباحث دائما أن يتطور، وجد معلومة كشفت له خطأ ما يستحي أو يتكبر على الحق ويقول ويستر، لا، كنت قد قلت كما يفعل رحمة الله عليه. وبعض أهل الأهواء عد هذه تناقضات، ولو أنصف لعد هذا والإنصاف، وهذا هو العلم، وهذا هو خشية الله عز وجل على يعني في في في مراعاة العلم ومراعاة الأمانة، نحسبه كذلك والله حسبه ولا نزكي على الله أحد. وكنت حسنته في الطبعات السابقة ثم تبين لي أني كنت واهما، شوف هضم النفس كيف ما يستطيع يكون، قد كنت واهما وقد أخطأت وأستغفر الله وأتوب لي، هكذا يتكلم الشيخ، لا جرم أن وضع الله عز وجل له القبول رحمة الله عليه. ثم من جهة أخرى كما قال في الصحيح رحمه الله تعالى لما ذكر بعض الشواهد لبعض الأحاديث في تخص بالطلاق ومشاكل ذلك، قال في آخر التخريج وتنبيه قد خفي هذا الشاهد على الحافظ العراقي، فإن الغزالي في الإحياء ذكر طرفا منه، فقال العراقي لم أقف له على الأصل، على الأصل عراقي، الحافظ العراقي رحمة الله عليه، أبو عبد الرحيم بن حسين أبو الفضل الأب الوالد بخلاف أبي زرعة ابنه وكلهما من الحفاظ، قال وذكره وبيض له، بمعنى بيض له بمعنى لم يذكر فيه شيئا، ذكر الحديث ولم يذكر حوله حكما، بيض له فلان، هذا مصطلح تحفظونه، وبيض له الزبيدي، لا يقال الزبيدي، الزبيدي صاحب تاج العروس وصاحب تحف السادة المتقين، لا يقال الزبيدي، لا، لأنه نسبة إلى زبيد، الزبيدي، وبيض له الزبي في شرح الإحياء، شرحه للإحياء علوم الدين، هذا شرحه وشرحه من الدين، هو صوفي هو، لكن في علم الحديث يعني معروف توارد العلماء على النقل، وفي اللغة كذلك هو يعني متمكن، فبيض هذا الحديث لم يذكره شيئا مع أنه متوسع، الزبيدي حكمه متأخر وكان معاصر للسلطان محمد بن عبد الله، وممن مدح السلطان بعد موته وممن راسل السلطان، ولعله توفي قبل السلطان وبعده بسنة 1206 فيما أذكر رحمه الله تعالى. فبيض لهذا الحد مع أنه كما قلنا متوسع في ذلك. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وهذا يبين بتمام الوضوح كما قال رحمه الله تعالى على صحة القاعدة أو صحة الكلام السائر كم ترك الأول الآخر، كم ترك الأول الآخر. لو بعض الأحيان قد يؤمن بعض الناس بهذه بخلاف هذه الكلمة ولا يفعل شيئا، لا يبحث، يقول وشكون أنا أمام الحافظ العراقي والحافظ الزبيدي، ثم يحتقر نفسه، ولا لا، العلم كما قلنا رزق وفتح من الفتاح العليم سبحانه وتعالى، مع احترام وتقدير لي أهل العلم السابقين. نعم. يقول: ثم تبين لي أني كنت واهما لأن مداره على حنظلة الدوسي وهو ضعيف، ولا أدري كيف خفي علي هذا. وسبحان الله، جل من ليسه. وموضع آخر سبحان الله وقفت عليه في كتابه رحمه الله تعالى، كتاب الحافظ، هو في الأصل هداية الرواة لتخريج أحاديث المصابيح والمشكاة. المصابيح للحافظ البغوي، صار فيه على منهج معين، يذكر الصحيح يقصد الصحيحين، والحسن يقصد ما في السنن، على اصطلاح جاء التبريزي رحمه الله فحاول أن يهذب هذا الكتاب، فهذبه وسمى كتابه مشكات المصابيح. وعمل الشيخ رحمه الله تعالى عليه، على مشكات المصابيح قديما، ثم أعاد العمل، لأن في مشكات إذا رجعتم طبعا القديمة تجدون بعض الأحاديث بين قوسين قبلها لم تتم دراسته، كان استعجله جهير الشويس رحمه الله وغفر له للطبع وكذا، فطبع الكتاب. وهكذا وقع في رياض الصالحين، في طبعة الشيخ رحمه الله تجد بعض الحديث ليس مخرجة أو ليست كذا، أو بعض الحديث تراجع عنها الشيخ في تصحيحا أو تضعيفا، وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بعض مسجلاته الصوتية، أنه يعني ليس يعني تخرجه لرياض الصالحين محررا، بحكم أنه الرجل تاجر وكذا، يعني ما يناسبه ذاك تطويل النفس كذا، إلى متى سيخرج كتابه. فعلى كل، فذكر الشيخ رحمه الله في هداية الرواة هذا ما جمع الحافظ بين كتابين، بين الأصل وبين مشكاته، هداية الرواة لتخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، ويخرج الحافظ رحمه الله وقل أن يحكم، قل هذا عند الترمذي، هذا عند كذا، عند كذا. جاء الشيخ رحمه الله تعالى فعمل عليه تخريجا وهو مطبوع. هذا التخريج وقفت على حديث وكتبت أنا بيدي جل من لا يسهو، وهذا والحمد لله ما يجعلنا لا نتعصب للرجال كائنا من كان. أنتم ترون الآن حافظ عراقي خفي على الحديث، الزبيدي خفي على الحديث، الباني خفي على الحديث، وفوق كل ذي علم عليم. لكن أنا يعني ينبغي أن نتنبه، أن الاستدراك يكون من أهله، وقد يكون مثلا الإنسان مثلا بعيد نوعا ما ثم يقف، يفتح الله عز وجل عليه، ما المانع، لكن يريده بالتأدب مع أهل العلم. فالشيخ رحمه الله يقول لم أقف على هذا الحديث، وفي الأخير قال الشيخ رحمه الله ثم وقفت عليه في مستدرك الحاكم. يعني مستدرك الحاكم ما هو شيء بعيد على يد الشيخ رحمه الله حتى يقول ما وقفت على هذا الحديث، لأن أصلا يقول ما وقفت على هذا الحديث لا في المسانيد والمعاجم والأجزاء، بمعنى أنه راه استقصى البحث ثم في المستدرك. هذا يقع، لا سيما أنا أريد أن نحكم، إذا أردنا أن نحكم ونتصور، أردنا أن نحكم، لا قيمة لحكمنا نحن، لكن أن نتصور ما كان يعاني هؤلاء العلماء في هذه الأمور، نتصور قبل وجود مثل هذه الأشياء وتطور التكنولوجيا وما شكل ذلك، الكمبيوترات والهواتف والآيباد وكذا ما شكل ذلك، مما يسهل عملية البحث، بزر واحد يطلع لك تخريج الحديث في مصادره وطرقه وتشجير أسانيده وكذا، والحكم على رواته. ولا جرم أن دخل في هذا الشأن وفي غيره من الشؤون الغرباء والأجانب على عن العلم، لا، تحاكم على ضوء ذلك الساعة. كان لا يعني تطوع أحدهم الباحثين المجدين ولا كذا يجرد كتابا ويتتبع الأحاديث ويصنع لها فهرسا، فهرس لأن أصبحت يعني غير معمول بها للزينة فقط، ترتيب أحاديث الحلية لأبي نعيم، أبو نعيم في كتابه الحلية أحاديث موجودة وآثار وكذا وكذا، حتى يسهل هذا الباحث على العلماء أن يعرفوا أن هذا الحديث راه في الحلية لأبي نعيم، يقرأ الحلية من أوله إلى آخره، كل ما وجد حديثا سجله سجله سجله كله من آخره إلى أوله، من أوله إلى آخره، ثم يصنع لها أطرافا، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، إلى آخره، أطراف اسمها أطراف الأحاديث، هي طبعا قديمة، لكن هذه الأشياء يعني فهارس الأحاديث، يعني هذا أعلى ما كاين، وإلا يوجد الكتاب مطبوع حتى في رسم موضوعات ما فيه، إذا أراد أن يبحث في الحديث ماذا؟ يبحث عن الحديث في هذا الكتاب، يقرأه من الجيل إلى الجيل. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى الألباني معاناته مع مثلا عندنا حديث، وإحنا عندنا الصحابي، الصحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه، نريد أن نبحث عن هذا الحديث في مسند أبي هريرة رضي الله عنه من مسند الإمام أحمد، وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، إذن كم سيكون الحديث؟ كم سيكون؟ ممكن قرابة 4000 في مسند الإمام أحمد. يعني كله. وكان الشيخ رحمه الله إذا أراد أن يكشف عن الحديث وعنده أنه من حديث أبي هريرة ولكن لا يدري لفظه ولا يدري كذا، لابد يقف عليه، يقرأ هذه، يقرأ مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد كله من أول إلى آخره حتى يخرج الحديث. وكذلك كان يفعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والعلامة عبد الرحمن المعلمي وغيره. ما تنظر إلى القضية مع وجود هذه الوسائل التسهيلية وما شكل ذلك، لا، تنظر إلى هناك. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يذكر وأبوه عالم ودرس عليه وكذا، وله اختصاص أو شبه اختصاص بسنن الترمذي، يخفى عليه الحديث سنن الترمذي لأن فيه رس غير موجود، ويقرأ وقال وأنا قرأت هذا الكتاب من أول آخرين. لما كان يذكر رحمه الله تعالى شكواه من دخول الدخلاء والأجانب على هدره، وهكذا يقول في أي مجال. الآن كل يتكلم ويستدرك، قد يستدرك إنسان يقول شو هذا الباني أخطأ كذا، هذا الحديث خفي عليه أنه عند فلان، ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. على كل إن شاء الله التوفيق للسداد. قال هنا الشيخ رحمه الله ولا أدري كيف خفي علي هذا ولعلي ظننته غيره، وعلى كل حال فالحمد لله الذي هداني لمعرفة خطأي، ولذلك بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب، ثم عوضني الله خيرا منه حديث معاد هذا. الظاهر أن الشيخ رحمه الله يقصد حديث معاد رضي الله عنه في دلالته على جواز الاختصار على الفاتحة، ولا ما أظن إن شاء الله يعني يخفى عليه قبل ذلك، فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. قال رحمه الله على هذا إجماع المسلمين بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، كما قال النووي رحمه الله وسيأتي بعضها. وانظر الإرواء، يعني إرواء الغليل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الشيخ رحمه الله تعالى صحيح قام بجهد عظيم جدا كبير لم يسبق إليه في هذا المجهد، وتوسع وكذا وكذا، لكن تخفى عليه أشياء. مثلا حديث عزاه ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل الذي خرجه الشيخ في هذا الكتاب إلى الحافظ الخطيب، الخطيب البغدادي. فالشيخ رحمه الله تعالى خرج الحديث من طريق من طبقات الشافعي للسبكي، والسبكي خرج الحديث، ذكر الحديث، ذكر إسناده كله في أول الطبقات من طريق الحافظ الخطيب بإسناده إلى الحافظ، ما هو بعيد كثيرا، فذكره من طريقه. ثم قال عزا في الأخير، قال تنبيه، عزا المصنف هذا الحديث إلى الخطيب البغدادي ولم أره في فهرس أحاديثه، في أحاديث يعني تاريخ بغداد. الشيخ رحمه الله كان تبادر إلى ذهنه، وهذا لعله هو الأصل في العزو، إذا قلنا خرجه الخطيب يعني في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد هو كتاب ترجم فيه رحمه الله تعالى لأهل بغداد وللواردين عليها، ويذكر أحاديث كما صنع الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وغير ذلك. فالشيخ رحمه الله هكذا تبادر إلى ذهنه، وأن هذا هو الصواب، لكن ابن ضويان رحمه الله لم يقيد. ثم جاء من استدرك على الشيخ رحمه الله تعالى وقد ذكره الخطيب في كتابين من كتبه لكن غير تاريخ بغداد، الكتاب الأول ذكره في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع، وذكره وهو حديث بالضبط كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي لفظ لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي لفظ لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة، وكلها ضعيفة بل ومنكر. فجامع استدل على الشيخ رحمه الله. قبل ذلك أنا راجعت كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع وجدت الحديث هناك، والشيخ رحمه الله تعالى لم يجده لأنه كأنه يعني سبق إلى ذهنه أنه في تاريخ بغداد. الإرواء بالضبط جاءت بعد ذلك يعني استدراكات، منها استدراك الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله اسمه التكميل، التكميل بتخريج ما لم يخرج من إرواء الغليل. دول بعض الأشياء لم يقف عليها الشيخ رحمه الله تعالى وفوق كل ذي علم يعني. وغير الشيخ صالح على الشيخ لا أريد أن أذكره، بعضهم من أهل الأهواء. فعلى كل، لكن الحق حق حق حق، صدر عليه أحدهم آخر والشيخ رحمه الله قال لم أجد هذه اللفظة، فقال الآخر وجدتها وقفت عليها عند البيهقي في سنن الكبرى. ولكن سنن الكبرى لو تشوف الطبعة القديمة الطبعة الهندية في حيدرآباد الدكن كيف كانت، وبحاشيتها استدراك أو تعقب ابن التركماني الحنفي، البيهقي الشافعي ابن التركماني حنفي، ف يعني يعلق عليه، ف يعني الخطوط متداخلة جدا جدا جدا. والله أعلم فيما أذكر ليس له أطراف أحاديث في فهرس موضوعات، نعم، لكن أطراف غير موجود، بمعنى أنك بسرعة تصل إلى حديث يعني بمعرفة طرفه ومشكلتك، لا، قد تعرف موضوعات فتحاول تبحث ويعني والخليفة على الله في العينين. لكن طبع بعد ذلك طبعا كذا، طبع تطور الأمر كذا، لكن تلك الطبعة اللي كانت في حوزة الشيخ رحمه الله تعالى فيما أذكر، ما أذكر أن طبع السنن الكبير بتحقيق التركي إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله عليه فيما أذكر، الله أعلم. على كل طولنا عليكم. إذن هذا جهر السر معروف، وكانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، باضطراب لحيته خرجوا البخاري وابو داود، وبإسماعه إياهم الآية أحيانا أخرجه البخاري ومسلم، اضطراب لحيتي، إذا كين اللحية، يعني ما تضطرب لحية صغيرة، كما ورد بعض الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول عرضه، كان حديث حكم الشيخ رحمه الله على وضع عليه بالوضع عند في سنن الترمذي أو ما شكل ذلك، إن اللحية موجودة يعني إذا تحركت رؤيت. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. إذن هذه مواضع الجهر التي كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيها، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. لعلنا نقف على هذا القدر ونعتذر عن الإطالة الاستطراد ذات جرتنا، كنا نريد أن نقرأ أكثر من هذا. على كل إن شاء الله نستمر به، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل الحصة المقبلة لا نطيل، إن شاء الله نذكر يعني ما لا بد منه، ويعني نختم ثم نكمل يعني في مواهب المنان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك لا تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.